فوائد منتقى. العلاج الخامس لعلاج الشهوات في طريقة القرآن كما ذكر ابن القيم أن الله ضرب لنا الأمثال والقصص لما فيها من العبر والاستبصار، لأجل أن يرغب القلب بالبحث عن العبرة من وراء هذه القصة ومن وراء هذا المثل. انظر مثلا إلى قصة يوسف وما تحمله من معاني العفة والطهر والنزاهة، وأن الله أنجاه بإخلاصه إنه من عبادنا المخلصين، وكيف أنه فضل سمى الميل سماه جهلا أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وانظر إلى قصة قارون والتعلق بالمال إلى أين كانت نهايته، حتى أنه فتن قلوب المؤمنين، قال الذين يريدون الحياة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ومع ذلك في لحظة خسف الله به، انتهى هو وماله. وبين الله أيضا هذه لابد أن يكون فيها عبرة، وبين الله لنا أيضا مثل الذي آتيناه آياتنا كلها فانسلخ منها، وكيف أن الإنسان قد يضل ويضل على علم وليس على جهل، ومع أنه عنده علم لكن داخله شيء من أمراض القلوب ما عالجه فهلك. وذكر الله لنا من الأمثلة أيضا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وانظر أوجه الشبه بين الكلمة والشجرة، فالكلمة الطيبة لابد تعاهد لأن الشجرة لابد تعاهد، والكلمة الطيبة لابد من سقي لأن الشجرة لابد من سقي، والكلمة الطيبة تحتاج إلى جهد ومصابرة كما أن الشجرة الطيبة تحتاج إلى عناية ورعاية، والكلمة الطيبة سترتفع إلى الله والشجرة سترتفع إلى الأعلى، والكلمة الطيبة لها ثمرتها كما أن الشجرة لها ثمرتها، وكذلك مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فيضرب الله وأنت تقرأ هذه الأمثلة والقصص يبحث الإنسان عن علاج الشهوة التي عنده، فكل واحد منا ابتلي بشهوة، هناك من ابتلي بشهوة المال، وهناك من ابتلي بشهوة المدح والثناء، وهناك من ابتلي بشهوة العلو والاستكبار، وهناك من ابتلي بشهوة النساء، وهناك من ابتلي بشهوة الفروج، وهناك من ابتلي وشهوات متنوعة وينوعها الشيطان ويشكلها ويحسنها. لا بد أن يكون في القرآن في هذه القصة في هذا المثل الذي أمامك علاج لما عندك من الشهوة، كما أن أسماء الله التي تمر عليك في القرآن لا بد أن يكون أيضا فيها علاج لهذه الشهوة. فالإنسان وهو يقرأ عليه أن يبحث عن علاج له حتى يشافيه، لأن الله سمى هذا القرآن شفاء. فإذا ما شافاك الله وأنت تقرأ القرآن فلا بد أن يكون هناك خلل في طريقتك أو في نظرتك أو في فهمك وأخذك للعبرة من هذه الآيات.